والله الذي من الأرض

قبول يا رب. بسم الله ما شاء الله. وَالْمُؤْمِنُونَ عليك الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله الله يرضى عليك. الله الله اكبر عليك. إن في ذلك لا إله إلا الله سبحان القادر العظيم. الله الله الله نعم. الله الحبيب الله الله ولكل قوم منا اللهم اهدنا جميعا يا رب نعم يا سيدنا نعم ما شاء الله كريم من شيخ عظيم تعليك يا مولانا تعليك يا مولانا اللهم اهدنا جميعا يا رب عليك يا حاج محمد الله يرضى عليك الله اكبر الله عليك يا عم الحاج الله على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شكرا اللهم صل على النبي احمدك يا رب الله يعلم ما تحمل كل ذنب وما تغيظ الأرواح وما تزداد وكل شيء عليه الله يا الله الله عليك يا عم الحاج محمد يا رب الله يسلمك نعم يا سيدنا نعم انا العقل وهذا عليك يا ابو نادر شرف لياليك نعم يا سيدنا الله يرضى عليك يا رب لَهُ الْمَلَكُ الله. الله يرضى عليك يا مولانا. الله اكبر. ما شاء الله ما شاء الله. طلع على سيدنا النبي ربنا يحفظك. إن الله لا Oh. النبي عليك سيدنا النبي صلوا عليه عليك يا مولانا حضرتك هذا شرف عليك الحد شرف ليك وما هو